طيب أيضا الأحاديث اللي هنذكرها مطلوب حفظها في المحاضرة هذه، ويمكن الرجوع أيضا إلى كتاب البدعة الكبرى. على فكرة بالنسبة للكتاب، إحنا طبعا طالب العلم مستناش عن الكتاب، والكتب دي كانت كلها مقررة في الجامعات، أنا كنت بدرسها هناك الطلبة في السعودية. وأيضا هذه الكتب إحنا بنحاول بقدر المستطاع أن نوزعها على طلبة العلم مجانا، بس طبعا ما ينفعش حكاية مجانا دي مطلقة، اللي يقدر يجيب الكتاب بسعر تكلفته أقل من المكتبة خير وبركة، اللي ما يقدرش إحنا إن شاء الله هنساعد، وأهل الخير كتير بس يدينا خبر في أنه عايز الكتاب، بس على أساس نعرف أنه طالب بيشتغل عندنا في الدورة هنا وجاي حريص، وحيلاقي إن شاء الله كل خير. وأهل الخير اللي يقدر يساعده أو يوزعه مجانا أو شيء من هذا القبيل ياخد كمية ويديها لطلبة العلم، ما فيش إشكال ولا حاجة. وإحنا إن شاء الله من ناحيتنا الله المستعان، لأن القصد ليست مسألة إن إحنا كتاب يباع أو شيء من هذا القبيل، القصد إن طالب العلم أحس فيه بجدية، ويوم ما ألاقي فيه تهاون هسيبكم. أنا والله قبل ما أجيب دقيقة أو اتنين اتصل علي الإخوة، كان اليوم ده محاضرة بتعقد في مدينة بلقاس في المنصورة، كانت أسبوعية فعملناها أسبوع أسبوع عشان طول المسافة، لكن وجدت تقصير من الطلاب في الحضور، هم قعدوا مدة سنة، وعلى فكرة المحاضرات دي مرفوعة على الإنترنت، أنا وجدت تقصير في الحضور مع أنه ناس أهل كرم وناس طيبين جدا جدا. قلنا لا هنروح ليه، طلبة حاضرين وعايزين يتعلموا إحنا معهم. يعني أنا أتمنى أن أرى هذه الدراسة العلمية فعلا يشعر الطالب بها، ومن يرغب في أن يتعلم العقيدة في باب التخصص اللي أنا فيه أنا سأساهم معه بقدر ما أستطيع حتى يوفقه الحق سبحانه وتعالى إلى أن ينقل هذه الرسالة، ده أمانة وربنا سبحانه وتعالى حملنا إياها، فلا بد أن تنقل إلى الآخرين بالشكل اللائق. فمن شرفه الله عز وجل بهذا العلم والله نعمة، وستشعرون بها بإذن الله تعالى بعد مضي حوالي 20 أو 30 محاضرة، هتلاقوا الأمور اتغيرت خالص، والإنسان فهمه بقى فهم راقي، يقدر أنه يفهم الحياة، زي ما واحد قال لي بنفس التعبير كده، هو أخ إمام وخطيب وداع، بعد ما حضر لغاية 16 محاضرة مش 17، قبل المحاضرة اللي فاتت ديت في الدورة الأخرى التي تعقد في الغربية، قال أنا أول مرة أحس أنني بني آدم، قال التعبير كده، قلت له سبحان الله ليه يعني؟ قال لي والله أنا لما فهمت عقيدة أهل السنة والجماعة واللي كان عليه الصحابة حسيت بهم، فقلت والله طالما أنت وصلت الإحساس ده إن شاء الله سوف تجد في قلبك نورا في باب الاعتقاد بالذات، تميز به بين الحق والباطل، وتعرف معايير الناس، تميز شخصيات الناس. فلنبدأ بسم الله تبارك وتعالى منهج الصحابة والتابعين في فهم القرآن. واحد مثلا يقول لك أنا عايز العقيدة من غير مشاكل، من غير تعقيد، مانيش عايز الفلسفة الكتير والكلام الكتير اللي بنتكلموا عنه. احنا صحيح عايشين في بيئة فيها أفكار وجماعات وطوائف، تجد شيعة وصوفية وخوارج وأشعرية ومترودية وأشياء لا حصر لها، بالإضافة للمستجدات اللي حصلت في الغزو الفكري والأفكار المذاهب المعاصرة العلمانية، وتلاقي مثلا الشيوعية والماركسية مذاهب ملهاش عدد. لكن واحد يقول لك أنا نفسي أفهم العقيدة زي ما الصحابة فهموها، كيف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمور العقيدة من غير تعقيد؟ وهذا تبدأ به لعامة الناس، لأن عامة الناس فطرتهم على الإسلام، الذي ينطق بلا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الشخص يقول يا ربي أنت معبودي بحق، سأصدق خبرك إن علمت، إن أخبرتني عن شيء سأصدقه، وإن أمرتني بشيء سأنفذه. أظن ما فيش واحد مسلم هيختلف معك في هذه القضية، إن أخبرتني عن شيء أصدقه، وإن أمرتني بشيء أنفذه. يعني معنى كده إيه؟ الكلام ده هو كلام علمي جدا ودقيق جدا هيفيدنا في تقسيمات التوحيد، إن الكلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قرآن أو سنة ينقسم إلى قسمين اثنين، اللي هو الكلام العربي نفسه لما يقسم إلى قسمين، القسم الأول الأخبار. القسم الثاني الإنشاء أو الطلب، مش ده اللي بيدرسوه؟ أهو الكلام بينقسم إلى كم نوع؟ قولوا وياي. الأول الأخبار أو الخبر، والثاني الإنشاء أو الطلب. فإحنا هنقول بدل الأخبار هنقول الخبر، لفظ الخبر، والثاني نقول عليه إيه؟ الطلب أو الأمر. طيب الخبر ما تعرفه؟ فين العصير؟ هاي شيخ طارق. طيب الخبر ما تعرفه؟ ما يحتمل الصدق أو الكذب، مش ده تعريف الخبر؟ تعريف الخبر إيه؟ أي طالب في ابتدائي بيعرفوه كلام ده أو في إعداد، مش كده برضو؟ الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب ويتطلب منا التصديق. طب والأمر؟ لا يحتمل الصدق ولا الكذب ولكن يتطلب إيه؟ التنفيذ. يبقى الخبر تعريفه إيه؟ ها؟ ما يحتمل الصدق أو الكذب ويتطلب منا التصديق. طيب والأمر؟ لا يحتمل الصدق ولا الكذب ويتطلب منا إيه؟ التنفيذ. عرفنا الخبر من ناحية اللغة؟ الخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. فإحنا بنقول كان الصحابة في طريقتهم أنهم لو سمعوا خبرا عن الله عز وجل بفطرتهم ولغتهم ماذا كانوا يصنعون؟ يصدقوا. يبقى الخبر يتطلب إيه؟ التصديق. الكلام شايفينه بسيط لكن هو ده عمق العقيدة. عايز واحد يفهم العقيدة ببساطة فهموا قضية الخبر والأمر. قل له الخبر يتطلب منا إيه؟ التصديق، والأمر يتطلب التنفيذ. الكلام كده سهل شوية مش كده برضو؟ واحد بيقول لا إله إلا الله فيقول لا معبود بحق إلا الله، أنت ربي ومعبود، لا معبود لي سواك، إن أخبرتني عن شيء صدقته وإن أمرتني بشيء نفذته. اللي يقول لا إله إلا على هذا المعنى يدخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله على هذا المعنى يدخل الجنة. هو ده المقصود بالعقيدة، إن باب الخبر يتطلب منك الأمر التصديق، لكن ربنا يخبرك عن شيء ولا تصدقه مشكلة كبيرة جدا. وبعدين التصديق هنا المفروض فيه تصديق يصل إلى حد اليقين. طب واحد يقول يعني إيه المسألة؟ اليقين لازم، نعم لازم، وشرط من شروط لا إله إلا الله اللي هو تاني شرط اليقين. شروط لا إله إلا الله نعدها مع بعض. أول شرط العلم، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، دول كام؟ سبعة. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِيَ، اللي هو الكفر مما يعبد من دون الله. دي شروط لا إله إلا الله، أنا قلت كده إجمالا ولعل يجي لها وقتها. لكن تاني شرط بعد العلم ها؟ اليقين المنافي للشك. اليقين بيبقى في باب الخبر. طيب واحد يقول لي أنا عايز أفهم اليقين بشكل أكثر تركيز، لأن هم الصحابة كانوا في تصديقهم لخبر الله عز وجل كانوا على يقين في الخبر. الخبر في الأصل بنقول بيتطلب إيه؟ التصديق. وتعريفه في اللغة ما يحتمل الصدق أو الإيه أو الكذب. يعني واحد أخبرني بشيء، تصور مثلا في حاجة مستبعدة أنها تحصل، يعني مثلا يكون أخ بيعمل عمرة ولا بيحج ولا بتاع فعيل له تاه، ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ أولادنا وجميع المستمعين. المهم قاعد يدور عليه لما تعب، قاعد شهر شهرين مفيش، فيأس. فالمهم جه لبلده هنا وقعد معانا، فقابله واحد بيقول له إيه بعد أربع سنين الكلام ده، بيقول له ابنك اللي تايه منك وجدوه، ده خبر ولا أمر؟ خبر. ها؟ خبر. الخبر ده لما يقع على القلب إما يصدق وإما يكذب. فإن كانت نسبة التكذيب أكثر من التصديق، علماء الأصول أصول الفقه يسموا هذا وهم. الوهم هو إيه؟ أن تكون نسبة التكذيب بالخبر أكبر من إيه؟ من التصديق. يبقى ده اسمه إيه؟ وهم. فيحصل واحد وهم يا شيخ معقول؟ ده احنا تعبنا. لكن نسبة التكذيب بالخبر لأنه هو تعب ودور وبذل كل أسباب بتبقى أكبر من نسبة الإيه؟ التصديق. فلما يكون التكذيب أكتر من 50% والتصديق أقل، ده يبقى اسمه إيه؟ وهم في الاصطلاح. طيب لو واحد جه تاني أكد له المسألة شوية، قد أقوله يا أخي ممكن ده تستبعدها ليه؟ أنا سمعت الكلام ده فعلا، فتزيد نسبة التصديق وتقل نسبة إيه؟ فتتحول من الوهم إلى الشك. الشك استواء نسبة التصديق مع نسبة إيه؟ التكذيب. لما يبقى هنا 50% و50% يبقى إيه؟ في الاصطلاح اسمه شك. معايا يا أخوانا؟ يبقى الأول إيه؟ وهم. وما هو؟ التكذيب أكبر من التصديق. طيب لو كان التصديق قد التكذيب يبقى إيه؟ شك. لو زاد التصديق وبقى أكبر من التكذيب، يعني أكتر من 50% تصديق والباقي تكذيب، حتى لو 1% تكذيب، يبقى ده اسمه ظن. اسمه إيه؟ ظن. لكن لو امتلأ القلب بالتصديق 100% هو ده اليقين، يعني ما عندوش ذرة تكذيب. يبقى اليقين أن يمتلئ القلب بالتصديق بحيث لا تبقى نسبة للتكذيب على الإطلاق. يبقى ده اسمه علم اليقين. اسمه إيه؟ علم اليقين. يبقى تعريف علم اليقين اللي هو شرط لا إله إلا الله، أن الله لو أخبرك عن شيء صدقت به تصديقا يقينيا. كلا لو تعلمون علم اليقين، فسماه علم اليقين على هذا الأساس. لكن مسألة ان يكون فيه ظن، ما فيش مسلم يكون حاجة عن اسمه عنده ظن في خبر الله عز وجل او في ما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ابدا. لو عنده ظن يبقى لسه مش مسلم. عشان يبقى مسلم يبقى ايه؟ يقين. لازم علم اليقين. فالخبر يتطلب التصديق اللي يبلغ حد اليقين. ولذلك شوفوا الآيات بقى لما تفهم المعلومة دي كويس. يبقى قلنا تعريف الوهم ايه؟ التكذيب أكبر. طيب والشك استواء التصديق مع التكذيب، والظن إن التصديق أعلى من التكذيب، واليقين أن يمتلئ القلب بالتصديق بحيث لا تبقى نسبة للتكذيب فيه. وهذا اسمه علم اليقين. يعني أنت تمر على القبر فالرسول عليه السلام يقول لك القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يبقى معنى ذلك ان في فعلا روضه من رياض الجنه حفره حفر النار. لا تبص لها على ظن او شك او وهم ابدا، انت على يقين بان ما اخبر به حق. وان كان دي عقيدتك فانت المسلم بحق، ولا ينزل مسلم عن يقين. قد يضعف اليقين، يقول لك ضعاف اليقين من امه محمد، لكن واحد منهم يطلع عن اليقين يبقى انت بتطلع عن الاسلام. معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ يبقى دلوقتي مسلم يبقى لازم عنده يقين، ما عندوش يقين يبقى يراجع اعتقاده مره اخرى. طيب يعني شوفوا مثلا نضرب بعض الامثله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن النصارى وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. شك يعني هم نفسهم عندهم شك اذا كان صلب او ما صلبش. شوف الايه بتقول ايه؟ تقول النصارى نفسهم عندهم شك في هذه القضيه، هل هو صلب ام لا؟ لا، كلمه الشك معناه يعني استواء نسبه التصديق، هو نفسه مش واثق. وان الذين اختلفوا فيها في شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الايه؟ الظن. ان واحد يرجح له المساله ويقعد يكلمه عشان يبقى التصديق اكتر من ايه؟ من التكذيب. لكن ربنا بيقول ايه؟ وما قتلوه يقينا. فاليقين نفع حاجتين، الشك والظن، ومن باب اولى ينفي الوهم. لا مؤاخذه يا اخوان، بسم الله.

ضعف اليقين ان يكون علم واحد بيسال ما معنى ضعف اليقين؟ ضعف اليقين ان يكون واحد عنده علم اليقين بس ما وصلش لدرجه عين اليقين ولا مشغول في الدنيا، هو عنده يقين لكن الايمان بيزيد وينقص مع كثره الانشغال بالدنيا، هو عنده يقين يبقى ضعيف، عنده ضعف اليقين. ليه؟ حيزل، ممكن يعصي الله عز وجل بسبب كثره العمل والاشياء واشياء كثيره جدا يقصر فيها. ليه؟ لان هو لم يبلغ عين اليقين او حق اليقين. طيب نكمل الامثله كتير، وانا جايب في المذكره اللي هتنزل على الانترنت بتاع المحاضره دي امثله كتير حتى الاخوه ممكن يعني يستعينوا بها في تجميع مثل هذه الاشياء. نعود الى، احنا عرفنا دلوقتي موقف الصحابه فين؟ في تصديق الخبر. يبقى احنا قلنا دلوقتي نراجع كلامنا ونركز. تعريف الخبر في اللغه ها؟ ما يحتمل الصدق او الكذب، والخبر يتطلب ايه؟ التصديق. طيب تعريف الوهم، الوهم ان تكون نسبه التكذيب اكبر من التصديق، والشك أن تكون نسبة التصديق تساوي نسبة التكذيب. طب والظن أن تكون نسبة التصديق أعلى منين؟ من التكذيب، بس لسه في نسبة التكذيب. اليقين اللي هو علم اليقين أن يمتلئ القلب بالتصديق بحيث لا نسبة للتكذيب فيه. بهذا الحال يكون الشخص حقق الركن الأول في باب الاعتقاد اللي هو باب الأخبار، صدق خبر الله عز وجل لو كان على يقين من ربه. تصديق خبر الله هنعرف به ان تصديق خبر الله هو الايمان باعتبار تصديق الاخبار. خذوا المعلومه بالمره بقى. الايمان ركنان، ركن يتعلق بتصديق الاخبار وركن يتعلق بتنفيذ الامر. وانتم عارفين قضيه الايمان السبب في انها شائكه، والحكم على الناس هل نكفر ولا لا نكفر، وهل الايمان عمل الجوارح يلزم في الايمان ولا لا يلزم في الايمان. تعرفين مشكلتها كلها هنا انك تفهم المحاضره دي صح. بل اكثر المشاكل اللي حصلت بين الدعاء وبين الجماعه اللي كتبوا في قضايا الايمان سببها ان ما فيش ولا واحد منهم بيشير هذه القضيه بالشكل المفصل. لو وضحت عند الناس هيعرف الايمان كويس، ان في ايمان يتعلق في بباب الاخبار وفي ايمان يتعلق بباب الامر. الإيمان اللي بيتعلق باب الأخبار له ستة أركان، عدوها بقى. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه اللي في حديث جبريل ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، دي كلها غيبيات. إحنا لا شفنا ربنا ولا شفنا الملائكة ولا شفنا الكتب اللي نزلت في السماء ولا شفنا اللوح المحفوظ ولا شفنا الرسل، الرسل اللي من عاصروهم، لكن احنا شفنا الرسل ابدا، غيبيات كلهم بالنسبه لنا. طيب حد شاف حاجه من اليوم الاخر؟ من عذاب القبر او من نعيم ربنا يكفينا شر العذاب؟ ابدا، كل دي غيبيات. القدر مكتوب في اللوح المحفوظ ما حدش يعرف عنه حاجه. يبقى الاركان السته ديت هي اركان الايمان باعتبار تصديق الاخبار. اكتب المعلومه كده، أركان الإيمان باعتبار إيه؟ ها؟ تصديق الأخبار. يبقى أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار كام؟ ست. عدوا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وأنا قلت كم معلومة لإخواننا سابقا إن الأركان دي مرتبة بدقة، يعني الرسول عليه السلام لما رتبها رتبها لأنها تحمل سر الحياة. الحياة كلها بدءا من الإيمان بالله ومنتهية عند الإيمان بالقدر. واحد يقول إزاي؟ الإيمان بالله، شوف يا أخوان، أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته، أنزلهم بماذا؟ بكتبه. على من؟ على رسل. لماذا؟ ليحذروا الناس من يوم الآخر. فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح واقع فريق في الجنة فريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة. عيدة تاني، أن تؤمن بالله الذي أنزل إيه؟ قولوا ملائكته